أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم يا شيخ، من يشتري من اليهود هل يكون منافقا؟ يعني يقول: من يشتري من اليهود، من يشتري من اليهود لا يكون منافقا. الرسول اشترى أوصى، مات ودرع مرهون عند يهودي، اشترى منه أوصى من شعير. نعم.